فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسو دوادا دغيستيال برامجكا دو خوريسيدا او خليدان او كلا اد كمقشان وربهينتا اسلاميغا الفرقان قودو بدعا او حد والله او دليه او غلدا ان كسو غدبن دونانا وخا كميدا ورر كمينا او مانتا عيدمدا مجاهدينتا الشباب عيدمدا كينيا او دغان دولكا ان اف دي اي كينيا خوغا كو هيساتو فافاهين كو ادن ويرركاس اياد مقلي دونتان سدو كلا قودو بدا دو خوريسيدا وخا كميدا dagaal qasaare ka dhashay oo ciidamada ka wada tirsan kuwa dawladda federaalka maanta ku dhaxmaray magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud maxaa ka jira inay askar iska dileen wararku aadan dagaalkaas ayaad maqli doontaan kulan ay barbar socotay dooro sharci ah oo dhaxmaray walaalada islaamiga ah ee Bay iyo Beesha Eele bayaan laga soo saaray kulanka ayaad maqli doontaan insha Allah sidoo kale qodobada dhuuxa waxaa ka mid ah walaalada islaamiga ah ee Galgaduud oo dooro diini ah u qabatay bahda caafimaadka ee ka howlgasho gobolka waxaad maqli doontaan codadka dadkii ka faa'iideystay dowrada iyo waaliga Galgaduud oo ka hadlay gunaanadkii munaasabadda waxaan meesha ka marnayna wararkii caalamka oo ay ka mid yihiin saraakiil ka tirsan maamulka Yuhuuda oo ku dhintay burbur diyaaradeed oo ka dhacday magaalada Xayfa ee ku jirta gumeysiga Yuhuuda xaruntii biyaha ee magaalada Idlib ee waddanka Suuriya oo lagu burburiyay duqan ee geysatay dowladda Ruushka ra'iisul wasaaraha dalka Haiti oo ka badbaaday dil la doonayay in lagu qaarajiyo in ka badan 2000 oo xariiq oo sabab la'aan ah oo laga fuliyay waddanka Suuriya intii lagu guda jiray sanadka 2021 ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuu xawareysiyada aynu ku bilaawnay weerar kamiina oo maanta ka dhacay inta u dhaxeysa Dhaba City oo hoos tagta Ceel Qaalow ee gobolka Mandheera iyo deegaanka Harwaley ayaa lagu beegsaday ciidamo Kenyan ah meena wadada lagu aasay ayaa lala beegsaday gaari beeba ah oo ay leeyihiin ciidamada Kenya kaas oo qaraxo haleelay intaas kadibna rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa risaas huyay ciidamada Kenyatiga ah halka ayayna ku hakadeen waxa ayna dalbadeen gurmad faahfaahin dheer iyo kama aanan helin qasaaraha gaari Kenyatiga inta uu la eg yahay lillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran biislam wa hagaag qayba hore barnaamijka dhuux wareysiyada ayaan sii talaabsanayna maanta ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka ayaa waxa uu dagaalku dhaxmaray magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ciidamadan ayaa waxa ay wararku sheegayaan inay isku dagaaleen Mandoriye hal askari ayaana inta la xaqiijiyay ku dhintay dagaalka dhaxmaray labada dhinac kaas oo ka tirsanay ciidamada booliska dawladda federaalka wa hagaag kulan ay barbar socotay dooro sharci ah ayaa dhaxmaray walaalada islaamiga ah ee Bay iyo Beesha Eele waxaana laga soo saaray bayaan wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd ujeedo bayaan waxaan halkan ka shaacinayna bayaan ka soo baxay Beesha Eele kadib shir iyo kulamo ay barbar socotay dooro sharci ah muddo isbuuc ah ka socotay deegaanka Bisiqcade una dhaxeeyay malaaqiyada waxgaradka samadoonada iyo ganacsatada Beesha Eele iyo wilaayada Islaamiga Bay waxay beeshu soo saartay qodobadan soo socda kow anagoo ah Beesha Eele waxaan isku raacnay in sare loo qaado tacliinta noocyadeeda kala duwan sida in la furo macaahid maraakis iyo madarista quraanka labo beeshu waxay isku raacday in lala dagaalamo suufiyada munxarifka ah iyo suxarada si ummada caqiido baraxtiran ay u hesho saddex in dadka tawxiidka la gaarsiiyo isla markaana lala dagaalamo shirkiga iyo ehelkiisa أفر باشا وحي اسكرا عدي إن سري لو قاضو وخوة إيمانيغا أه بلشدة مسلمين تا لحذي ذانا لغو فافيو سيدو كلا باشو وحي اسلقا ذاتي إن لحوجيو كرقنك شريعة ذا إسلامك مدالم تانا داد كذا لو عليو لانا عميرو فوريمها جهادك لح باشا وحي اسكو أفقرتي كنا هشيسي إن عدي قف دنبيلا أما كبحسانيا عدالة مغنقليو سيسا لغا قادو تلابو شرعيغا وافقسان تطوو إن ديوينكا حكم كودا إيو وريجين تودا لو دايو محكمة دا إسلاميغا سي قفكي حقا أولها أي أغو وريجيسو سيديد باشو وحي كوبا قيسا إن لغا تحديرو ردادا لانا أدكيو عقيددا الولاء والبراء سيدو كالانا لبديو نسيحدا سقال إن دادكا جيرانكا أه درسواناك لغولا نولادو إيو والالتينيمو لانا جوجيو دولميغا إيو كردردا طبان باشو وحي عدانيسا إن كوا دينتا كاري دوبي إيه غالادا كوسافكا أه باشانا أوناسب شيكتا أي بري كتهي باشا وحينا أغو باقيسا إن الله أي أغو توبت كينان قال لماذا أي كجيران صحيح ياشا بيانكا كو ملاق عبدالله جلال شيخ أحمد لابو إبراهيم حسن محمد سدح حسن نورو آدن أفر وكيل محمد عبدي بولع وبالله التوفيق. أنت أسكدب وحا مناسبة كه الله يمد كم إذا معلمين تي دورة ذا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دورة مغاشة ميل أريها دورة سعد ابن عبادة رضي الله عنه وأرضاه لقبيلة أيلة قبيلة الخير أيلنا يأنفرنتي دورة شعار شميل أريها أينقص الدين وأنا حي وأراه ذي أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومشهور كهايتي أسك قولي يا هايتي تاسنا شعار شهاي دورة دورة مدي يسعوتي مالك قاعدة ديها دروس ششل دون سيدة كتب أو مختصرات أه إيو محاضرات مايكو مدها كتبتي دورة لك قاعدة دي كتاب كل الرو أصول دين الإسلام مع قواعد الأربعة، والثاني التفسير سورة الأحزاب والحجرات، الثالث الدروس المهمة لعامة الأمة كتاب كالإرو، الرابع القبلية والقومية كتاب كالإرو سون، الخامس أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم رسالة الإرو يتنشنط هاي، سادسا فن التعامل مع الناس رسالة الإرو، سابعا رسالة الإرو ليس القريب سلسالاس لنكسو ليس القريب يهايت. ثامنا الجهاد وسير أنا اسمها هنا كتب دي أمر رسالوينك لك أخري دورة لك قاعدة دي ولك كفاية دي شدي. أما محاضراتك تنكوات مهايتي العلم وأهميته في الإسلام. تنلمعت حرمة دم المسلم قفكم مسلم حرمة دم المسلم. الثالث الإيمان والنفاق. الرابع الحكم بغير ما أنزل الله. محاضراتك كبهينة ها ميكا لك وتبعي محاضرة لرو الأكل أموال اليتيم. أنت عس يكبتي كتابة كبتي إيه محاضراتك لك فائدة يسيدي أنت عساين. هذا وبالله توفيق. صدق الله وحد دورتك حلا يقاس كبيش إيله. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله جهاد نواف جيبا محدث كلا ما يكلم محد نغانا ولا لها أم مسلمين حركة الشباب مجاهدين دقالك بادن يبيدي جهدك بادن يقيقنين بيدي مجيب بيالي هير إيلو أن حلك هدون أن تخرجنا أسبوع بان تخرجنا أسبوع أن هدون أن تخرجنا جيق دقالها أن هدون جيقك جيف دوين أما كسفرني أما هدون كسفر الدون أما أن هدون جيقو نولا لان هايتي ده جيج محد إلهي بس كله ولا على بام محد بس كله يدو هاد جيج ونني كجرن أما ون هاد جيج هنك دارنا حبيرة تونس دولار ولون ون هنك دارنا غالي هي يهايتي ونني داغي كبل أهان ون هاد جيج فرحة تنكو فرحة سنهر ماهي مرن أنا هان تتيدي تن جيج أنا فرحة سنة مجي انتاس تنكو جذبة بل مركي تضواد اسماء الموت دورد اسنين سؤتي بيان بجري بيان كون هده سارني وضبيال مي ديرين وطمان اي ني ديرين بانفاده هده الى هيروب بيان كاس بيان انه هير ايل اهان هنو بهيو فكر انه هنو بهيو اني انه قطغن نهدن ايبا انه نيك بهي هده الله الهي اروب الهي هده اروب اني انه هير جليسين سيد وحبارشدا يبقى مت بيان كون هسارني قضبيال كون هسارني سيد معنا جهاد ك يبقى مت قضبيال كون هسارني أو إني ونو هرجلي سنة سيد معرقنا أدي إلهي أروب سيد سوفيال ك يو سيد معرقنا نمتل أراو إن شاء الله ساحرين ت إني ونو للدجا لنا وقضب ونها نوبه ونا بان ونها سارني واي أدي الله أرى سيد معنا ما يكلا ميله كسارني sida diid ku hadalni diid inii waafajiin lanki xaqan lahaay inii un waafajiin iridlin maraawno may waaha maxkamad ba hukumaas maxkamadii hukunti inii un meel waafajiin maxkamadii waafajiin lanki xaqan lahaay hadana madaasi li ku wareeji ba guanka ibaha saarni hadii alla ara inii hadana may jeelna una hergelisina may kala ka jiraa qodobyaalka una saarni sida macnaha dulumku kan dulmiilaha ah ama kan dambiilaga ah ama maragne meelaha dibka macnaha ku suubi maragne miskala murtid bihaada oo meelaha ka bahi inni macnaha un la alalankii una ka halnoon oo hoos geliye ama ha ka jiidida ama ha dhawaaya usu iyona lankii saa suubi oo inni sharciyad waafajiin waa go'aan una ka deerni waaye إلهي باك ما سأل الله أكبر إلهي باك ما حسن تاسقوا أنك ديرني واي تنكلا درس وناك إني أنو سامعين داتك درسيال درسك إني أنو معناها لطغن أما إس لطغن ولي حق كتاب إلهي اللي ولا أنو سكال لغ موين ما ما ظلم سكال لغ موين ظلم كان إلهي با ورانجي نينك شاقي ما لنكاستي با علمد إني دول أخريويت إني ظلم كفايدا لهاينا de dimbi maayn wal kala la kideero in aan lahayn bayaankaas ay hasaaray beele eele iyo hasaartii wax gorodye in sheeg adaga ganacsishe ulmaudiinshe ibaha dhawaaqeen insha allah hadii ilaahay roob unan saasbahan gudbiini hadii ilaahay roob taasna waa go'aan unaga deerni waa in aan unaga banna baadin iska deeyana allahu akbar may kala jeelna in waxbarashada hoogeyna waxbarashadu waa tubaalkii li mar lahay guriga ada seeda fadhi ibuu ay waxbarashada naftiriya jiilku yar leeme un naftirkaanu baka jar un naftirkaanu baka bilaawdan lan walaab guruba ka bohoy guru usaa ka bohoy ilmi un roogan naaga un roogta dadka odayaalka li leeyo qabiilka horjoogasho ah inuu na toosh nagoon way waaligaana ilaahay khayr si aha maragna ilaahay barakaay soo sunaan ka qayb gali hadhoob balena assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh markaana waa qaar kamida marti sharafti haadirtay munaasabada bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wa la udwaana illaa 'alal zaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu sallallaahu 'alayhi wa sallam fa inna khayral kalaami kalaamullaah wa khayral hadyi hadyu muhammadan sallallaahu 'alayhi wa sallam wa sharril umuuri muhdathaatuha وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار اعاذنا الله منا واياكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد السلام ولا لكل محدد الهي باسكله الهي كل اسلام هني غلديس باسكله مدنت ميبر هوغنه الى رب ان شاء الله تعالى الهي دلسون هوغنه هل ستما on lenin query kitab ilahi munazzal ka on qadno wa an kamal falno wa lan fansan in dat islam on dirsno ami man wan an tegnane ya an ton koini wan wal badan bak faidni wala badan on faidna ma kimat kull insha allah maratu din yak fahni anti sadqi wa tay al awwal al islam thaniyan tan lamay mabwa al iman thalathan tan sadama al ihsan ido sadatas dis maratu din ka fahni aqsaamu tawxiid baa tan ka fahmni inta usadi oo macnaha culimad in shal qaaday oo tawxiidu rububiyya tawxiidu uluhiyya tawxiidu asmaa wa sifaat insha allah taala iyo taas ata kulli meeba gudu galaane wali kitaab on meelan macnaha duru oo macnaha on la nisiyo on kulukulum iyo wanaag eba insha allah ya gudu gal doon wali on ilaahi no fansi ya qaadan kitaabul jihad wasir ya qaadani in macnaha diinta ilaahi in leen jihado وجد إمال لنجيليو جايدو بأمالكم أنفسكم إلهي بان الله الثالث الرابع كان فرمي بوا الدروس المهمة لعامة الأمة كتاب الأرواب أو معناها أو معنى عام دروس مهمة أنتئتا باب أمر ولاة الأمور كتاب الأرواب أنه معنى أن ميلوك قادني أن وان لنين تابده ولن لنين كأخري وان لنين دمائي ولنك فهمني كل ولي دمغني أنه نزياسنو ugu dambeyntiina waaliga walaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abu jaafar ayaa soo gabagabeeyay munaasabada alxamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu uwaja qayyaman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana was salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مركان كوريت الى سبحانه وتعالى يا امهدنغ نا ابوري دد اهل التوحيد مسلمين اهل الايمان انا ديوالي له الحمد في الاولى والاخره نعم فربضنا نسي الله سبحانه وتعالى ما يكون مدها نعمه ان حتى انت فدينه ونعمه طلب العلم علم شرعي يبرشيدس ان اسك ويروشي iyo ka dhaqmasho la isku guubaabiyo nicmo runtii aad iyo aad ugu lan yarna dareemow ilaahayga nicmadaasina si in nicam kale farabadan una han koobo korna uu si kama xasan subhanahu wa ta'ala ilaahay meelay wa ma bikum min ni'matin fa min allah ni'makastu ahaysatan ilaahay yasansi baada hamdillahi subhanahu wa ta'ala ma mahmaday wala laha harakatu shabab al mujahidin oo aan ka horreeyay amiirkeena Sheikh Abu Ubayda xafidahullah iyo raga garbooji ah oo runtii sabab ah khayrkan oo kale in la helo Ilaahay sabab ka dhigay subhanahu wa ta'ala wa baad dalika may in mahadnagay ardadi ku qayb qaadatay dawradi Sa'd ibn Ubadah lanka magadari وأنا كسعتي بالله خير إيلا ما يلحى جزاكم الله خيرا وكثر الله أمثالكم إلهي سبحانه وتعالى خير ونكسين كأبا المريو أن إلهي سبحانه وتعالى أن أجركين هي بديو يسين أوكل أن إلهي سبحانه وتعالى مسلمين تدحذيو هي كبديو إذا يدنا سين كمهندغان إن شاء الله تعالى إجابدي إيو أجيبدي سين ها إجيبتين وردنتي ولاي سين ويرتي ساسوك لما إن مهندغي معمولكي إداريدي روغدي أن دوريدا معمولاسي إي معلمينتي دروستك بياي أنت هسي كدب وقتك أير درادية هذلك يميحك كوبي إن شاء الله تعالى ما دام والبرشة انكويني والبرشة ذا سي إني إخلاص إلهي درتيسنو هاتو إخلاص لك كاب عمل كست إيو عبادة كست واللقو بضو إلهي دراديس هوب انك جرن والمرين أمو وناق أهولوك هلو مجرت مارك إن شاء الله تعالى عمل كان إني إخلاص كوالنا إلهي ننا أمري سبحانه وتعالى هذه الشركة كويونا عملك إي عبادة ذي لن براسة لإن أشركت ليحبطن عملك إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين مركا خير كسي وناقة سي ونميلك قاذني والبرشدة سي ونميلك قاذني إن شاء الله تعالى أنه خلاصي إلهي درتيس كوالنا إلهي أنك روانا سبحانه وتعالى عبادنا نوحاتا شركوين إي شركي يركونا أنك درنا تأسي در دارهم إن شاء الله تعالى قضبك لما دانا در دار هرموما يبواه توصنان أنه لازم توصنان أنه لازم إلهي سبحانه وتعالى ما إلي نبجي وسوء أمره فاستقم كما أمرت فاستقيموا إليه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ساسوك النبي دردارهم عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة ويدي قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك ما إرى النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم ما إرهاس إلهي الرمي كدمنا توصنو مارك استقام ذا سنون لازمنا إن شاء الله تعالى أن أوامرتي إلهي سبحانه وتعالى سلما يسترين انقاذنه نواهيدنه كروغن دينتو حرنا أن ينضافنا غيرنا أن ينقلين معنى الاستقامة معنى أن مشاركة الجهاد للكسي إسين أقدين جهادك وصعد بور حكبة بور إلي بس إدما ينضحيته بور حكبة ينضحيته سفر كينا حتى ما حمرناه كوريا كده ما هن كوريا كده ما هن كوريا كده أمارة فدي أمارة بور أي ليلة تا أما بور حكابي ليلة تا ميلك رد على تي ما هن كويدي حالات كفرض عينك دجال كنا جذا ويا إن شاء الله تعالى الجهاد كس عين جاء أني أنك قب قاضا إن شاء الله تعالى هدي ويا لا أنا هدي طالن يرى أنا هدي جرب على إسكال أنا جرمدو جرأد لني شلهرنا إن شاء الله تعالى قال هذا سيء سقط دفعينا غضب كفرض أنا درد أرمو ما يبواه meelin walbarashilan koy asbuuci hatta la roogi shirki i bayaanki hatta inka dambayl la hasari may li jarti dowro oo qibti hor ahayd durus la qaaday sharci ahayd ila sagaal kitab yala qaaday walbarashadii ahay walaalona dirdaar meenu ku dhawaajeen jazaahumullahu khayran anilan roojina hor la siib dardar geliyo bayaankana waaba ka jarti in hor la siib dardar geliyo oo la siib le riyo لانك حتى انت كويي ان بلاو هايتي اني اد اي ادن سي كوردي لانك داتن روق دينا دمهسترو عيالكي ايو بلانتي ايو وايلك حبا هو اي ددك رنو جر الى ان بالي دورق دد ير ليا ددك قرابه 50 ددك ريد يرو بدن او الله دبا حتى ان دوين ميل دو ايميل دير ميل شل روقم ددك ريد يرو بدن ومتاسي اني دعوتي ايو دينتي ان شاء الله تعالى يونا لغيسيو لانك باغا إدي إد جهدي بدن لنجليا لكم من نجدا دتك إلهي أمان ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ليس كسين إن شاء الله تعالى أن يقل وأن رجع إن شاء الله تعالى أن قضب كسين إن شاء الله تعالى أن سفيلة لنغن جليو إدي إد يأندر دهر مهدي إلهي سبحانه وتعالى وحيابها مركة دعوة كهر مراسميكم مده الدكسي القرآن كأن إلا توفيري dad ka weyn quraanka la baro dad ka yar yar la baro balaanta la baro lam balan ku tam dugsiida quraanka ay la toofiiray la dhameystara الله تعالى أن الدعوذي لطلن روكسو إدي إدلن دردرقلية مي ولايات إسلامي أباي مي إدي إدهن روايسة بيانكي بيلاحك باي مي لنا قربكي أنا جزاكم الله خيرا إسكدية بيانكا سيسدي إن لغن قليفة دين وقوان إقرار إسن ديرتين إسن حسين كباي قضا بدلو كنقاشي كدمنا قوان مدي مركي لأروري فيسالي دي نتيجي دي صح كوالا مركي جزاكم الله خيرا ونينك ولاي أحان قريب إن شاء الله تعالى ولكن يكون باهتن إذا إذا نحن روايان بيان كسي فنت بيان إذا قيمة بدن يا هاي إذا قيمة بدن وبيان عقيدكم موقت بيان توحيدكم موقت وياه بيان إسلام نمكم موقت بيان جعل ولا له المسلمين تيجوا قرابة يدرس كل جيلي احترام لهم وجوكم موقت هو مركا بيان كسي إذا أنك فرحني كولاي أهان إذا نحن روايانا وأنا قريب إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا مين الرجيان سه الله نصاري سلام ده أنا لا غنقل شيء إن نجده هدي الله أهرا أنا قرابة دين اللي جيسيو لإن شاء الله بيانك إجو أنك تأقاشي بش بلا وملا النسكشاني مارك إن شاء الله تعالى أن تنجو أنك ديران ياك جور سنين دتك ياك جور سنين إن شاء الله تعالى أني بيانك سجى هاي لجيو ومتى لجيسية لنا شريو لإن شاء الله كده حفافية نوانا دمانتيو نلقاها ضدنا إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا مرة ما دي مرسيدة حد أرضيدي إيو ما ملكي إدارة ميلها إيو معلمين تلمانتيو ممي بلها إلهي سبحانه وتعالى أول مرينتين هبضيو إلهي أهل الجنسين كوالا الدنيا ذن إلهي سبحانه وتعالى لباتي إيو علاس بإلهي سينكو بدبادية انحراف إلهي سينكو بدبادية وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين عظيم هو السامي وهجاج قيب أحد هاي برامج كله حوار السيادة أيان إسلام مرينا مركانا هو وركي يقدم بعالمك وحاسو جيدنا يا محمد علي والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركانا وحد كسو دواتان وركي يقدم بعالمك saraakiil ka tirsan maamulka yahuuda ayaa ku dhintay diyaarad kula burburtay magaalada Haifa ee ku hoos jirta gumeysiga maamulka yahuuda tariska militariga ee maamulka yahuuda ayaa shaaca ka qaaday in subaxnimadii hore ee saaka ay dhinteen laba sargaal oo ka tirsan ciidamadooda dhimashada saraakiishan ayaa timid kadib markii diyaaladda helicopter ah oo ay saarnaayeen ay kula burburtay badda dhexe marka laga yimaado dhimashada labadan sargaal waxaa dhaawac halis ah soo gaaray mid saddexaad kaasoo isna saarnaa diyaaradan oo xilliga ay burburaysay ku guda jirtay howlo tababar ah bayaan ka soo baxay tariska militariga maamulka yahuuda ayaa lagu sheegay in diyaarada oo nooceedu ahaa atalif ay saarnaayeen saddex sargaal taasoo ku burburtay magaalada Haifa ee ku jirta gacanta gumeysiga yahuuda bayaanka tariska ayaa lagu sheegay in durbaba dhacdada kadib ay goobta gaareen qoliyaha gurmadka degdega ah ee maamulka yahuuda iyagoona badda ka soo saaray meedka labada sargaal ee ku dhintay burburka diyaaradda waxay intaas ku dareen in kadib markii saddexda sargaal laga soo saaray biyaha la isku dayay in dib loo soo nooleeyo balse laba ka mid ah ay dhinteen halka kan saddexaadna uu soo gaaray dhaawac daran dhacdada kadib taliyaha ciidanka cirka ee maamulka yahuuda ayaa amray in la hakiyo dhammaan leyliyada hawada isla markaana si ku meel gaar ah loo joojiyo adeegsiga diyaaradaha helikopteriska ah ee atalif waxa uuna sidoo kale sameeyey guddi uu hoggaaminayo sargaal sare oo soo baara sababaha keenay shilkan bayaanka ka soo baxay taliska ciidamada maamulka yahuuda laguma sheegin sababaha rasmiga ah ee ka dambeeya burburka diyaaradan helikopterka ah ee ay saarnaayeen saraakiisha maamulka sahyuuniga ah xaruntii biyaha ee magaalada Idlib ayaa lagu burburiyey duqeyn ay geysatay dowladda Ruushka dowladda shuuciyada ah ee Ruushka ayaa sii wada duqeymaha arxan darada ah ee ay ka geysanayso waddanka Suuriya kuwaasoo ay la beegsanayso dadka rayidka ah diyaaradaha dawladda Ruushka ayaa duqeyn u xushinimo ah waxa ay ka geysteen magaalada Idlib ee waqooyiga Suuriya iyagoona beegsaday xarunta biyaha ee magaaladaas dhowr gantaal ayay la beegsadeen xarunta biyaha ee magaalada Idlib taasoo sababtay in gabi ahaanba ay burburto xarunta hawshiina ay gabto waxaana marka laga yimaado burburkaas aan jirin wax qasaarana feed ah oo ka dhashay duqeynta Ruushka difaaca madaniga ee dalka Suuriya ayaa sheegay in duqeymahan cadawtooyo ee ay dawladda Ruushka ka fulinayso Suuriya isla markaana ay ku beegsanayso xarumaha caamka ah ee bulshada loogu adeego sida duqeyntii ugu dambeysay ay ku doonaysa inay ku oomiso dadka ku nool magaalada Idlib halkaas oo ay ku sugan yihiin dad barakacayaal ah. Abul Xasan oo ah goob jooge ku sugan magaalada Idlib ayaa sheegay in diyaarad dagaal oo ay leedahay dawladda Ruushka ay ka soo kicitintay xerada Xamiimiim taasoo afar gantaal la beegsatay xarunta biyaha ee magaalada Idlib. Waxa uu intaasi ku daray in gabi ahaanba ay burburtay xarunta biyaha ee magaalada isagoona tilmaamay inaysan jirin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay duqeynta maadaama xilligii ay dhacaysay goobta laga maqnaa. Dhinaca kale Maxamed Jamaal Diibaan oo ah agaasimaha guud ee hay-adda biyo cabista dalka Suuriya ayaa sheegay in xarunta la burburiyey ay adeegyo biyo ah siin jirtay in ka badan 350 kun oo qof oo ku nool magaalada Idlib iyo nawaaxigeeda isagoona intaa ku daray in bulshada ay hadda wajahayaan biyo la'aan baahsan. Dawladda Ruushka ayaa dhibaatooyin adag ku haysa dadka muslimiinta ah ee ku nool gudaha waddanka Suuriya waxaana muddooyinkii la soo dhaafay ay dawladdan shuuciyadda ah sii kordhisay duqeymaha ka dhanka ah dadka rayidka ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Haiti Ariel Henry ayaa ka badbaaday iskuday lagu damacsanaa in lagu dilo xilli uu ku sugnaa goob munaasabad ah. Koox burcad ah ayaa ka dambeeyay iskudayga dilka ah sida lagu sheegay war rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha laguna tibaaxay in kooxahaas ay doonayeen inay nafta dhaafiyaan Henry. Ra'iisul wasaaraha ayaa lagu dili rabay goob kaniisad ah oo uu kaga sugnaa magaalada Junaivas ee waqooyiga dalkaas xilli uu ka qaybgalayay dabaaldega 218 sano guurada ka soo wareegatay xurriyadda dalkiisa. Marar badan waxaa dalkaasi lagu beegsaday madax sarsare waxa uuna ka mid yahay wadamada safka hore kaga jira weerarada noocan ah. Bishii July ee sanadkii 2022 waxaa madaxtooyada waddanka lagu dhex dilay madaxweynihii dalka Haiti Jovenel Moise. September 2022 waxaa la shaaciyay xog sheegaysa in ra'iisul wasaaraha haatan ka badbaaday iskudayga uu ku lug lahaa dilka madaxweynihii Haiti. Dhacdadan kadib waxaa madaxda dalka Haiti soo wajahday cabsi badan iyagoona ka baqaya in la beegsado. 2200 xarig oo sabab la'aan ah ayaa laga fuliyay Suuriya intii lagu guda jiray 2022. Shabakada Suuriya ee xuquuqda aadanaha ayaa warbixin ay soo saartay ku diiwaangelisay in ka badan 2218 kiis oo ah xarig aan sabab lahayn kaasoo dhacay intii lagu guda jiray sanadkii la soo dhaafay ee 2022 ayna geysteen ciidamada maamulka Nusayriyada ee Bashar al-Assad. Shabakada ayaa warbixinteeda ku sheegtay inay diiwaan gelisay kiisaska aan kor ku soo xusnay kuwaas oo ay ka mid yihiin 85 caruur ah iyo 77 haween ah iyadoo xustay in xarigay u dheerayeen dirdille iyo kufsi. Warbixinta ayaa intaas ku dartay in maxbuuska markii ugu horeysay ee la xiro loo geysto jirdil lagana joojiyo inuu la xiriiro qoyskiisa ama qareenkiisa waxaana maxaabiista ay la kulmeen dhibaatooyin xanuun badan. Sidoo kale jariiradda The Times ayaa sheegtay in Bashar al-Assad uu dambiilo ku tilmaamay qof kasta oo qaxooti ah oo soo laabta. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eggihiin. Qaybaha dambe ee barnaamijka dhawaa xawaareysiyada ayaan isla soo gaarnay. Walaayada Islaamiga ah ee Galgaduud ayaa dowlad diini ah u qabatay bahda caafimaadka ee ka howlgasha gobolkaas. Waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay dowladda. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa bihi nasta'iinu 'alaa umuuri dunyaa wa diin wa sallallaahu wa sallama baraka 'alaa nabiyyina Muhammad. Amma ba'd waran Ilaahay subhaanahu wa ta'aala ayaa mahad iska leeyahay kana meeshaan barakeysan. Annagoo kale faa'iideysan inaan barnaana kitaabka Ilaahay iyo sunnada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam inta ka bacdi wixii war ama waana awlaalaya dhameeyay dowladaan xayaa fara badan oo khayraad ah oo hadda aan la soo koobi karin ama waraaqadal uu qori karin ayaan ku qaadanay dhamaanteena waxay ahaayeen waxyaabo nagu sameynaya saameyn waxa aniga si qaas ah inaan wa hadlo dowladana kamid ahay habeenadaana aan daawanaynay muqaalo ay diyaarisay muasadalka Taayib taasoo lagu magacdareysa ama ay xukumoon saama ay xukumoon macnaheedana dabcan dadka wada yaqaaniin aan ayad quraana waxa xumaaday wixii ay xukumeen 12 anjali ka koobnaayeen xiyaabihii aanu ku qaadanay ama nagu saameynta badnay waxa kamid ahaay hadallo ay ku hadlayeen dad magaca laga dhaho Cabdi Xasan ee Faarax iyo magacyo la halmaalo kuwaas oo dadku intooda badan ay ka aaminsan yihiin inay yihiin dad muslimiin ah ama dad muslimiinta ee guud ahaan waxaan u sheegayna inay noqdaan dadka baraqaad dadka noocaas ah wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أولا إلهي بمهدسك الله سبحانه وتعالى ينقدر قدد مسلمين نسوك عنك أنا مكان كان أن كحرنا أنه الدورة الشرعية وحا كل رقي يهر يا سوق الأسي وحي ماشا لوقاتي وحي documentary la daawaday oo soo qulaasay waxaan ku soo gabagabeynayaa oo kaliya inaan soo gunaanado dhankayna ardayda inaan soo qulaaseyo awalan waxa u mahadcelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala kadib waxaan u mahadcelinaynaa xarakada al-shabaab wa qasatan fi walaayati al-jaljadud waxaan u sii mahadcelinaynaa maktabka caafimaadka ee walaayada intaas kadib waxaan halkaan isugu niminay waa laga hadlay waxaan isku dardaarmaynaa taqwada Ilaahay subxaana wa ta'ala Ilaahay laga cabsado intaas kadib waxaan ku soo gabagabeynaya kulli in dawladan sharciiga ah waqaasatan maktabka caafimaadka gaar ahaan waxaan ka codsanaynaa in dawladan sharciiga ah noo soo celiyo san wax badan u la faa'iidno u la naqana deegaanadeen insha Allahu ta'ala waxaan baraneyna meeshaan ku qaadanay waxaan kula laaban doonaa environmentiga ama deegaanka ka liminay insha Allahu ta'ala marka insha Allah hadal badan dhima doono ragayga horeeya soo qulaaseeyay maktabka caafimaadka oo maasantiin waana naga qabtiin wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sidoo kale waxa munaasabada soo xiray waliga walaayada islaamiga ah ee galgaduud asheeq abdullah abu qalid alhamdulillahi rabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri din wa dunya wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmid din amma ba'du awalan allah subhanahu wa ta'ala ayaa umad ilaynayna alayna naga dhigay dad muslimiin ah ee caafimaad iyo amni iyo waqti aad iyo aad u qiimo badan oo maanta ku dhaqanka shariicada islaamka iyo diintii xurkeeda in runtii dadka muslimiinta ay helaan ku dhaqankeeda fursad u helaan xilligaas soo gaarsiiyay ee umad ilaynayna ee ba'dallahi dhamaan ka qaybgalayaasha dawladan iyo dadkii wax ka maamulayay iyo culimada daraasada bixinaysey dhamaantood waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran qof walba kaalin ay ku aadnaa kaalintii ku aadnaana si fiican ba kulli oo loo gutay ee fi miisaani xasanaatikum ilaahidin saaro sidaas oo kale jazaakumullaahu khayran saad ogtihiin dadkii hadlay munaasabadan gabagabada ah dawladii loogu magacdaray Abi Saciid al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu shanta maalmood soo socotay oo loo qabtay isbitaalada waaweyn iyo goobaha caafimaadka walaayada Galgaduud ay ka soo qayb galeen runtii munaasabadeeda ayaan u fadhinaa ragii ka hadlay oo ma aragtay culimadii haday tahay iyo ragii ka qayb galayaashii dawladda haday yihiin ayaga warka si fiican u qurxiyay dareenkooda islaamiga ah diiniga aan si fiican u cabiray jazaakumullahu khayran leenahay intaasi intaas kadib kulli nuqaadka aan rabo inaan ku kabo kalimaadkii baxay koo waxa waaye kaalinta ama majaalka aad ku aadantihiin ragga dhaqaatiirta ah ama ragga kaalkaaliyaasha ah runtii kaalin muhiim ah kaalin aad iyo aad muhiim u ah bulshada muslimiinta oo adeegeeda oo ma aragtay inuu qabto qof muslim ah oo dadka muslimiinta ah ee baahidooda ama ma aragtay dhanka caafimaadkooda in laga shaqeeyo waxa waaye arintaasi muslimiinta baahi badan iyo ahmid weyn ay leedahay ee loo qaba marka dardaarta koowaad aan bixin lahaa waxa waaye saad ogtihiin dabiibka muslimka ah kaalintiisi kaalimihiis waxa kamid ah oo laga rabo maadaama dadkii la tacaamulayo habeen iyo maalin oo dad weliba ma aragtay nugul ama dad daciif ah la tacaamulayo in runtii waajibka diineed iyo waajibka dacwo horta in la guto nabiga kaleey salaatu wasalaam waad ogtihiin nin dhalinyaro yahuudi ah oo xanuunsanayo ayuu soo maray wuxuu ugu yeeray isla markii islaamnimadii iyo diintii ugu yeeray wadadii Allaah subxaanahu wa ta'aala waa soo islaamay ninkii. Nabaga wuxuu yiri alxamdulillaahi alladii anqadahu min annaar. Dad badan waxaad ogtihiin ama salaadooda ama saxnayn, dahaaradooda saxnayn, maaragtay tawxiidkooda iyo aqiidadooda ma dhaawacan badan inaad baaragtay isbitaalada imaanayaan ama jiifaan. Dadkaas horta dacwada ma aha maaragtay in masaajid cashar laga akhriyo keligeed ma aha. In qofkan wax ka qaldan oo diintiisa ka mid ah inaad maaragtay u saxdo waxay ka mid tahay inaad ma ajar weyn aad ka helayso arrintaasi. Qofkaana arrintaas wax u tarayso. Qodobka labaad waxa waaye ixsaanka iyo maaragtay raxmad iyo naxariista in lanaga helo aan ku dadaalno. Waxaad la tacaamushaan dadka dadka ugu nugul oo maaragtay dadka xanuunsanayo. Walaw qofka haddii uu yahay nin dhalinyaro ah haddii xanuunsado waa iska tabardaran yahay maadaama sidaas ay tahay. Xaaladana hadda hogoo kuleel waa jiraa saad ogtihiin. Isbitaaladana ama maaragtay goobahaasna waxba laga qaada qarashaada dadka baaristii hadday tahay daawooyinkii hadday tahay in dadka loo naxariisto. Waxaa la arki doona la arki karaa dad maaragtay iska bixin karin takalifadii dhan wax yar haysto. Qofaa la arki karaa in ilbaabkiisu ilbaabkiina furnaado oo raggiina dadkiin walaalihiina ah oo runtii oo reer baadiyaasha ay ku jiraan dadka insha allahu tacaala in tadlixiya in la sameeyo. Tadlixiya marka la sameynayo bimacna naftaada ama maalkaada ayay ku bixinaysa. In marka arrintaasina nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisi si aad oo maaragtay hoostiisa u gashaan nabigu wuxuu yidhi salallahu alayhi wasalam irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaai. Maanta waxa waaye kuleel ayaa jiro ulaasii ayaa jiro waxaa la idinka baahan yahay in maaragtay arrintaasi mar walba in maaragtay meel wax lagu qortay warqad lagu qoray intaasi la-aantooda ma laha in maaragtay ummaddii lagu xirin waa idin dardaarmaynaa. Arrintaasna waa arrin insha allahu tacaala khayri ah oo wanaagsan waana la dadaalaya si aan dareemayno. Qodobka saddexaadna waxa waaye oo dardaarteyda ah amaanada in la guto. Amaanada waxaa soo geli karaa amaanatulcilmi cilmaga aad leedihiin amaanadiisa in la guto oo cilmo aad lahayn oo maaragtay aad maaragtay haynin ama ogoon adaga maaragtay aad haysan maanta inaad maaragtay aad sheegato arrimaha khatuuradu weliba marka laga hadlayo caafimaadka laga hadlayo in qofku maaragtay meel isaga gaarin cilmi ogoon isaga gaarin in dadku maaragtay uu yiraahdo meel u fadhiisto kadib maaragtay daaweyn u kala qoro maaragtay u kala diro barnaamijyadaasi waxa waaye waxaad ogaataan qofkii maaragtay nabigu sallallahu alayhi wasallam waa ka hadlay oo qofkii dhakhtar iska dhigo qofkaasoo lagu ogeyn dhakhtar inuu ahaa oo tajrubadii iyo cilmigeeda waxba soo qaadan asaga maaragtay shaqadaas iska galo wixii asaga dhibaato ah maaragtay uu keeno wixii asaga sameeyey dhibaatadii ka dhalato asaga lamaanka asaga laminaayo maaragtay fa wallaahi min way arrimahaas marka waa sideedaba la aclamu waxaa la yidhahda nisful cilmi meel adaga ogoontaada gaarsiisnayn ama culumta shariga ha ahaato ama cilmo kale ha ahaado inaad aad sheegato waxa waaye waa dhibaato. Inaad wax ogoon ee lahayn ogoontaasi milihi aad dhahdoon ceeb maaha bimacnaa arrintaas waa cilmiga naftiisii maaragtay qayb ka mid a ilaan waxaad fahansan tahay waxaad taqaano iyo waxa kaa maqan waa kala taqaana. Arrintaasi marka insha allahu tacaala waa loo baahan yahay in lagu dadaalo. Amaanatulcilmi waxaa kale soo geli kara maaragtay in maanta ummadda soomaaliyeed waxaad ogtihiin cudow ayaa muddooyin badan sinooyin badan oo maaragtay duulan ee lagu hayay marsii maaragtay siyaasada loo haystay oo siyaasad lagu maamulayay cudow uu maamulo gadaal ka taagan yahay mar oo duulan ciidan lagu haysto oo maaragtay dhibaato badan ay ummadda soo martay. Saas daraaddeed waxaad ogtihiin badda maanta waxaa lagu soo qufayaa maaragtay qashinqub iyo maaragtay wax dhacay iyo maaragtay kiimika iyo waxyaala walba oo adduunka laga keeno ummadda maaragtay la dhibaayo. Waxaad ogtihiin daawooyinka hadday tahay haddii raashimada ay yihiin waxyaala dhacay dheedkooda waa kasbaayara in maaragtay wadanka lasoo gelinayo. Arrimahaasna marka insha allahu tacaala in meesha laga arko oo maaragtay dee meelaha kasoo geli karaan waa goobaha caafimaadka marka daawooyinka laga hadlayo walaalada kasoo geli karaan marka maadaama ay arrimaha ay meelo badan ay iska jiraan in barnaamijkaasna intibaah aan u lahaano oo loo feejignaado wixii noocaasi la arko oo barnaamijyadaasi aan ka hortagno ayaa loo baahan yahay. Maxaa yeelay wax ummadda dhibaato u keeni doono waxaas dhan taasna marka inaa uga adeegtaan ummadda cilmigiina ogoontiina wixii qoraalkooda maanta waxaa ku qoran maaragtay far laatiin yaa ku qoran dadkana umada akhrin karaan maaragtay gaar ahaan daawooyinkii marka haddii la helin marka qof fahmi karo haddii la helin waxa waaye ummadda dee taas waa fulaan al dhahba la leeyahay waa iska qaadana barnaamijkaas marka inaad insha allahu tacaala aad ku dadaashaan. Akhiiran waxaan idin dardaarmayaa degmooyinkii deegaamada aad ka howlgashaan degmooyinkii xiriir fiican iyo wada shaqeyn fiican ay u diyaarsan yihiin in la wada shaqeynta in la wanaajiyo in la isku warqabo idinka naftiinin dad maaragtay bulshada ka mid ah oo goobihii waxbarasho oo maaragtay masaajididii ku xiran aad naqataan oo maaragtay wixii markaas maaragtay iskaalmaysi loo baahan yahay afkaar ee fikir ah oo maaragtay inaad maaragtay aad ka dhiibataan meeshaasi ee taasna waa idin dardaarmaya wa aakhiru dacwaana an alxamdulilahi rabbil caalamiin. guud ahaana intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuux wareysiyada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.